يجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق فبأي حديث بعده يؤمنون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما أكثر الناس لا يعلمون

الذي